الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 30 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. وكنا قد قدمنا للنوع 23، هو الذي ترجم له المؤلف بقوله: معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. وقدمنا بمقدمة وقرأنا كلام الإمام ابن كثير الذي قال فيه: المقبول الثقة الضابط لما يرويه، الذي حديثه مقبول يعني يؤخذ حديثه ويحتج به. الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى. فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. وهذا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. ولذلك روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في الجزء الأول صفحة 38 بسند صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي قال: احفظ عن الرجل الحافظ المتقن، فهذا لا يختلف فيه، فهذا لا يختلف فيه، الكل يقبلون رواية الرجل الحافظ المتقن. قال: وآخر يهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، كما قلنا وعلقنا في نيل الأوطار. يبقى الرجل الحافظ المتقن لا يختلف عليه، وآخر يهم يقع في الوهم، والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه. ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، سيضيع أحاديث كثيرة إن تركنا كل راو وهم أو وقع في وهم. قال: وآخر يهم، والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه ولا يحتج به. واضح يا إخوانا؟ تمام. ولذلك وجدنا أنه بتتبع أحوال الرواة وجدنا بعض الرواة قد يتكلم في ضبطهم عند روايتهم عن أهل بلد معين، مثل إسماعيل ابن عياش، هذا شامي صدوق في روايتي عن أهل بلدي، فإذا روى عن أهل الحجاز دخل في حديثه الوهم والخطأ. واضح؟ انظر، قسموا العلماء هكذا والرواة، وبعضهم قد يضعف حديثه في شخص في شيخ معين يأخذ عنه، إما لأنه قد سمع منه وهو صغير كرواية معمر عن قتادة، ف فإن معمر ثقة حافظ، إلا أنه سمع من قتادة وهو صغير فلم يحفظ الأسانيد عنه فوقع في الوهم، وإما لأنه لم يضبط حديثه فأكثر من التفرد ورواية المناكير عنه كرواية داود بن الحصين عن عكرمة، فداود ثقة وعكرمة ثقة، إلا أن داود ضعيف في عكرمة. قال الإمام علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر، مع أنه ثقة في غيره، واضح يا أخوانا. وبعضهم قد يضعف إذا روى من حفظه، لأنهم وثقوه تبعا لكون ضبطه ضبط كتاب، فإذا حدث من كتابه قبل، وإن حدث من حفظه وقع في الوهم. مثل مثلا عبد العزيز الدارواردي، فإنه صحيح الكتاب، فإذا حدث من كتب غيره أو من حفظه أخطأ وغلط، واخدين بالكم؟ كذلك بعض الرواة قد يرد حديثهم إذا روى عنهم جماعة معينون، وهذا مختص بالاختلاط، والاختلاط كما ذكرنا مثل حديث حماد بن سلمة الذي سمع من عطاء ابن السائب قبله وبعد، فهذا نتردد فيه إلى أن يثبت لدينا. رواية حماد بن سلمة هل كانت قبل اختلاط عطاء أم كانت بعد اختلاط عطاء؟ واضح؟ فإذا ثبت أنه روى عنه قبل الاختلاط فمقبول، فإذا ثبت أنه روى عنه بعد الاختلاط فمردود. فإن لم نستطع أن نميز فحينئذ هذا الحديث يرد ويتوقف فيه إلى أن يثبت، إن لم يثبت شيء فهو من المردود. وكذلك كما في حديث ابن لهيعة القاضي المصري الذي كان يحدث من كتبه وهو صاحب ضبط كتاب، فلما حدثت الفتنة واحترقت كتب حدث من حفظه فوهم، فكانوا يفرقون بين حديثه قبل الاحتراق وبعد الاحتراق، ولذلك يأخذون حديث العبادلة الأربعة. واضح؟ لماذا؟ لأنه كان قبل احتراق الكتب. وكذلك كما قال في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي أن قتيبة بن سعيد ممن أخذ عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، ولذلك أضيف إلى حديث العبادلة الأربعة. واخدين بالكم ولا لا؟ فمعنى ذلك أن الأئمة كانوا يقومون بدراسة كل راو على حدة، ويعتبرون حديثه ويقارنون بين رواياته وبين روايات الثقات حتى يطمئن قلبهم أنه قد ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك مسألة الاختلاط حدث في ذكرهم للاختلاط تنويعا له، فمن الروايات الثقات الذين يقبل حديثهم ممن وقعوا في الاختلاط من اختلط لكبره وإصابته بالخرف، كبر في السن، فلما كبر تعلمون أن الكبر يعني مظنة للوقوع في الوهم والنسيان، فبعض الأئمة حينما كبر وهم، وذلك يقولون وهم في آخر عمره، فيحدث له اختلاط كعطاء ابن السائب اختلط. ومن هذا الصنف عطاء وحسين ابن عبد الرحمن، ومنهم من اختلط لاحتراق كتبه كعبد الله بن لهيعة، ومنهم من اختلط بذهاب بصره، سلمنا الله وإياكم وحفظ الله لنا أبصرنا، فكان يلقن أحاديث فيتلقنها، ومنها الباطل والموضوع مثل هشام بن عمار وعبد الرزاق الصنعاني وعلي بن مسهر، حينما ذهب البصر حدث الاختلاط. ومنهم من اختلط بعد توليه القضاء، انشغل بالقضاء فحدث اختلاط له كحفص ابن غياث النخعي. واختلاط هؤلاء على درجات، فمنهم من كان اختلاطه خفيفا ومنهم من كان اختلاطه شديدا وهكذا. فالعلماء كما ترون كانوا يقومون بدراسة أحوال الرواة ويقومون بتتبعهم صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند قول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة، أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح، ولو بروايتي عنه في قول. هذه الجملة جمعت أصنافا من الكلام نحاول أن نفهمها وأن نحللها إن شاء الله، وسيعيننا في ذلك الإمام شاكر أحمد شاكر رحمة الله عليه ومن ننقل عنه من أهل العلم. يقول: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير، أن يكون مشتهرا بين الناس بأنه رجل خير من أهل الخير والصلاح والسداد، ليس مشهورا بالفسق، رجل محافظ على الصلوات، إن كان عنده مال يزكي، لا يعرف عنه ارتكاب لكبيرة من الكبائر ولا إصرار على صغيرة من الصغائر، فهو مشتهر. يعني انت احيانا تيجي تسأل فلان من الناس: هذا رجل، تسأل عنه اي حد، هذا رجل خير. هذه العدالة، لان ما تكلم عن الضبط، بنتكلم عن ايه؟ العدالة. وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء، اما باشتهار مشهور بين الناس او بالثناء الجميل عليه، الناس تثني عليه، لا يذكر احد الا بخير، رجل صالح، رجل من أهل الخير، أو بتعديل الأئمة، عالم من العلماء يقول هو عدل، أو اثنين منهم، أو بتعديل الأئمة في مجموعهم، الأئمة يعني عدد، أو اثنين منهم، أو واحد على الصحيح، ويكتفى بتعديل واحد. أم أننا نشترط في التعديل أن يعدله اثنان؟ الصحيح أنه إذا عدله واحد قبل، واضح؟ أما إذا روى عنه ووثقه فقال: حدثني فلان الثقة، هل هذا يقبل وحده أم لا بد من إضافة غيره إليه؟ أما إذا روى عنه ووثقه فإنه يتوقف فيه، لأنه يحتمل أن يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. أما إذا وثقه واحد غير من روى عنه فيقبل توثيقه، واضح؟ تمام. وسيأتي الكلام. ولذلك قال: أو واحد على الصحيح ولو بروايتي عنه في قول. لو روى عنه ووثق في قول، فرد الشيخ الألباني وقال: وهو قول ضعيف، لأن رواية الراوي وتعديل من روى عنه في أثناء الرواية هذا الأمر غير مقبول عند معظم أهل العلم، وقال به بعضهم وهو قول ضعف. واضح يا إخوانا؟ قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه معلقا على هذا الكلام، قال: وهذا في غير من استفاضت عدالتهم واشتهروا. يعني واحد يجي يقول لك إيه؟ ما الدليل على عدالة الإمام مالك، الإمام الشافعي؟ لا. فذاك رد وقال لي: وهذا في غير من استفاضت عدالتهم واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم وشاع الثناء عليهم، مثل مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. واضح؟ لا يسأل عن عدالة أمثالها. يعني مثلا على سبيل المثال، نحن لا نتكلم في الرواية، زمن الرواية انتهى، هنتكلم هنا عن التعديل والتزكية في باب أخذ العلم. يجي واحد يقول لك إيه؟ قال الشيخ ابن باز. واحد يقول له: من زكاه؟ الشيخ ابن باز تقول لي: مين زكاه؟ انت بقى، انت اللي بتسأل السؤال ده. ابرز بما قرنك، انت اللي بتسأل عن الذباب. واحد يقول لك الالباني من زكاه؟ انت الذي تقول من زكى الالباني؟ انت الذي تقول من زكى عبد الرزاق عفيفي؟ انت الذي تقول من زكى الشنقيطي؟ علم ملأ طباق الارض ومعلوم عقيدته وعلمه منتشر، والدنيا كلها تأخذ بكلامه. تأتي انت لتقول من زكى هذا؟ واضح. فهؤلاء الأئمة لا يسأل عن عدالتهم، بل الذي يسأل عن عدالته من خفي أمره. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق، الكلام ده لم نأتي به من عند أنفسنا، يعني قد يقول هذا غلو، لا مش غلو. سئل أحمد بن حنبل عن إسحاق ابن رهوي فقال مثل إسحاق يسأل عنه، إسحاق يسأل عنه مش إسحاق لوحده، مثله يسأل عنه. ولذلك لما سئل الشيخ ابن عثيمين عن الشيخ ربيع قال يسأل الشيخ ربيع عني. انظر إلى ورع الرجل وعلم الرجل ومكانة الرجل الكبيرة. هذه الكلمة زاد، يعني هذه الكلمة تزيد من مكانة الشيخ ابن العثيمين، يعني هو أعلى كعبا من الشيخ ربيع، مش كده ولا لا؟ وهو في مرتبة مشايخه. فلما سئل ابن العثيمين عن الشيخ ربيع قال هو يسأل عني. انظر إلى الأدب العالي، وانظر إلى التزكية. طبعا هذه التزكية يعني عالية جدا للشيخ ربيع من الشيخ العثيمين، واضح. قال وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد. أبو عبيد يسأل عن الناس، هو الذي يسأل عنه مش أنا. لا، ويحيى هو من هو؟ يحيى ابن معين. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الشاهد والمخبر، الشاهد والمخبر يعني الراوي، الشاهد الذي سيشهد أمام القاضي، والمخبر مش المخبر بتاع المباحث. الاصطلاحات المعاصرة عندنا ممكن تؤثر على بعض الناس، المخبر الذي يخبر في الرواية يعني باب الأخبار. الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، إذا لم يكونا مشهورين، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. واضح؟ يعني لما يكون أمر ملتبس عليك ويجوز فيه أن يكون معدل أو مجرح فحينئذ تسأل. لكن بعض الناس أحيانا يجد شخصا زكاه العلماء ومع ذلك يضرب صفحا عن هذه التزكية، تقول لك إيه؟ مين زكاه؟ يعني أنت ما كنتش عارف؟ طب ما أنت لسه سامع دلوقتي، ما أنت لسه شايف ولسه قاري، والكلام كان أمام عينيك والسماع كنت سامعه. لكن هو يريد لشيء في نفسه أشياء أخرى. وابتلينا في هذا الزمان ببعض الحمقى وببعض أصحاب الأغراض والأمراض الذين لا يكتفون بتزكية أي أحد، وإنما هم لهم أهواء معينة، لهم أهواء معينة، سلمنا الله وإياكم. قال والدليل على ذلك كلام الباقلاني أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة. لأن مهما يعدل المعدل، المعدل يجوز عليه الكذب أم لا؟ الشخص الواحد يجوز ولا لا؟ ما مش معصوم. العصمة المن للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إنسان وجائز عليه أن يفتن في دينه. ولذلك الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فكم من أناس كانوا ملء السمع والبصر وفجأة طبق عليهم الكتاب فعملوا بعمل أهل النار، مش كده ولا إيه؟ ولذلك دايما الإنسان يبقى خائف بين الرجاء والخوف. إياك أن تترك الرجاء والخوف، ترجو وجه الله وتخاف من غضب الله سبحانه وتعالى، وتخاف من الفتنة أن تفتن. وأمامنا الحديث شديد جدا، إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار، فاحذروا. دائما يكون الإنسان خائفا من هذه الفتنة، سلمنا الله وإياكم. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فاسألوا ربكم الهداية. فهذا كلام الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. الشيخ مقبل رحمة الله عليه علق على هذا الموضع بقوله بقي شيء لم يذكره ابن كثير وهو مهم، وقد نبه عليه الذهبي في ميزان الاعتدال، ووافقه ابن حجر في اللسان. وأنا أنقل كلام الشيخ مقبل بالمعنى، يعني في تصرف مني، وهو ما إذا اشتهر الراوي بالطلب ولو لم يوثقه معتبر. اشتهر الراوي بالطلب، بطلب العلم، ولكن لم يوثقه معتبر. يعني إذا اشتهر بالأخذ عن أهل العلم ومجالسة العلماء وأخذ الناس عنه، فلو لم يوثقه معتبر كابن حبان والعجل مثلا، لأن ابن حبان كما تعلمون كان يوثق المجاهيل، قاعدة أن يوثق المجاهيل، فكان متوسعا في التوثيق، فتوثيقه غير معتبر إن انفرد به. فإن انفرد ابن حبان بتوثيق راو فهذا الأمر لا يعد تعديلا له، خلي بالكم بالكلام ده. ولذلك يقول لك إيه، وثقه ابن حبان، لو لم تجد أحدا وثقه غير ابن حبان توقف. توثيق ابن حبان منفردا غير معتبر، واضح يا أخوانا؟ فإن العلماء يوثقونه حينئذ، لو لم يوثقه معتبر، مدام مشتهر بالأخذ ومجلسة العلماء وأخذ الناس عنه، فإن العلماء يوثقونه. وقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، جماعة من هذا النوع، وسيأتي الكلام عنهم إن شاء الله، أي من الذين لم يوثقهم معتبر. قلت وذلك بقيد مهم، وهو ما لم يأتي بمناكير ومخالفات لرواية الثقات، لكنه إن كان مشتهرا بمجالسة أهل العلم والأخذ عنهم، ولكنه حينما اعتبروا حديثه بأحاديث الثقات وجدوه عنده مناكير، هذا لا ينطبق علي هذا الكلام. نحن نتكلم عن من اشتهر ولم يوثقه معتبر، لو وثقه معتبر انتهى الأمر، ولم يوثقه معتبر ومع ذلك لم يقع في حديثه ماذا؟ مناكير. هذا ما أفاده الشيخ مقبل في تعليقي على كتاب الباعث الحسيس، تمام يا أخوانا؟ قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. الأصل فيه العدالة، طالما كان حامل علم معروف العناية بالعلم فهو عدل، محمول أمر على العدالة حتى يثبت العكس، واضح يا أخوانا؟ يبقى لا يحتاج إلى تعديل. قال: الدليل الذي استدل به ابن عبد البر لقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. إذن استدل باستدلال قوي جدا، لأن الله هو الذي عدل حملة العلم، فمن حمل العلم بشرط لم يأتي بما يفيد الجرح، لأنه قد يكون حامل علم ومجروح، أهل العلم قالوا مبتدع في كذا، لكن نحن نتكلم عن إيه؟ كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمر على العدالة حتى يتبين جرحه، يبقى الأصل فيه أنه إيه؟ عدل. وهذا مصداقا لقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي. ده من الذي قال؟ ابن الصلاح، بعد أن نقل عن ابن عبد البر نقده بهذا، فرد ابن كثير وقال: قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته والله أعلم. يبقى ابن كثير أوقف قوله ابن عبد البر والقول به على صحة الحديث. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث، واضح الكلام؟ هذا الحديث مش مخيف بالنسبة لك، تيجي تقول ده يعني معنى كده ما ناخدش التسكيل، لا، بشرط ألا يأتي بشيء يستحق التجريح. يعني وهذا الكلام نحن نجده الآن في زمان الناس اليوم، تجد رجلا من أهل السنة مشتهر بأنه على عقيدة أهل السنة وبيحارب أهل البدع وبينشر السنة في كل مكان وبيجلس يشرح للناس كتب أهل الحديث وبيحذر من أهل البدعة، يجي بعض الناس يقول اوعوا تسمعوا له لغايه ما يبقى حد يزكيه. طب ما لقاش حد. هذا الرجل ما بيعرفش يروح يعمل اللي البعض بيعمله، وما بيعرفش يوصل لسكك معينه يوصل من خلالها لان حد يزكيه. لان برضو زي ما انتم عارفين مشايخ اهل السنه عددهم قليل الكبار، وممكن الوصول اليهم عند البعض بيكون صعب، وبعضهم لو جاله واحد جاي يسلم عليه يقول له انا شغال في المنطقه يخاف يزكيه ليكون مبتدع وما يعرفش برضو حاجه عنه. طالما انت تعرف ان الرجل كويس دعه على ما هو عليه، لا نحاربه ونعلن الحرب عليه. حد زكاه؟ لا. فشرد بيه، وتبقى اللي بيشرد بيه ده اجهله من حمار اهلي، ملوش لا في السنه ولا في الحديث، بس شغلته سمسار مشايخ. اعرف هذه المجموعه شغلته سمسار مش طالب علم. ويقول لك لا فلان ده هنتكلم فيه. انت بقى مين انت اللي هتتكلم؟ امكانيات سيادتك ايه؟ وجودك ايه؟ ولا تجده لاي مشاركه في اي نوع من انواع العلوم. ولو وجد مجلس زي مجالسكم دي ما يحضرهاش، لكن يجي بس يحضر لما يكون في كاميرات هتصور والمجموعه والشيخ حسن موجود وعمبوس الايد، وبعد كده ما تشوفوش طوال السنه ما بتشوفوش خالص، هو بس يجي كده يعيد علينا وخلاص وانتهى الامر. شو ده اللي بيحدث؟ وهؤلاء مشهورين ومتصدرين في الفيسبوك وهنا وهنا وهنا، وتجدهم مشهورين جدا عالميا كمان، وطالب العلم محدش يعرفه. طالب العلم الحقيقي مجهول مسكين، لانه ما يعرفش يمشي في السكك ديت. واخدين بالكم ولا؟ خلي بالكم انا بتكلم عن بحرقه عن اشياء عايشها يوميا. هذه الدعوه للاسف اكثر اناس يحاربونها بعض المنتسبين اليها. خلي بالكم لا السروريين ولا الاخوان قادرين يضربوا هذه الدعوه بفضل الله، ولكن للاسف بيضربها من جواه مين؟ امثال هؤلاء، سلمنا الله واياكم. فهنا الحديث واضح جدا، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. رب العالمين عدلهم. تيجي تقول لي طب تزكيه اهل العلم، ماشي يا عم اعرض علمه واعرض شرايطه واعرض على المشايخ. ايتيني يقول لك معلش اصل احنا مش يعني مش واثقين فيه. انت مين انت؟ مين انت بقى اللي مش واثق فيه؟ انت بس هدفك تجرح في الناس؟ هدفك انك تطعن في الناس؟ اعرض شرايطه واعرض علمه واعرض مؤلفاتي على اهل العلم هم يحكموا. انا ما اطعنش فيه غير في حاله واحده، لما اجد وقع في شيء مجرح ونيجي نبين له ويصر على هذا الامر، ربما كان ما يعرفش ان هذا القدر. ممكن يقول لك انا بحسن الظن بفلان ما اعرفش عليه حاجه وحشه، وفعلا يكون صادق. مش هدفك قص رقاب الناس، مش هدفنا طعن في الناس، مش هدفنا والعياذ بالله الجرح والتعديل. ده دين من اجل حمايه الشريعه، لا تجعلوه والعياذ بالله سيفا مسلطا على رقاب الناس وتخويف الناس. الجرح والتعديل ده سبحان الله علم عظيم، ولذلك يخاف من هذا العلم مين؟ المجرمون، السرورية، التكفيريون، الإخوان يخافون منه ويسخروا منه. لا، العلم ده موجود وعلماء باقون بفضل الله عز وجل. هذا العلم ليس حفرا على أو وقفا على الرواية، لا، حفظ الشريعة، دفاع عن الشريعة، ولكن يقوم بمين؟ اسمع هقرأ عليك علشان تعرف العلم ده من اللي بيقوم بيه، وعلشان تعرف ان فيه دجاجلة تسنموا ذرى هذا العلم. شوف الامام ابن حجر رحمة الله عليه بيقول ايه. بيقول في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، بيقول كلام مهم جدا. تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار. تقبل من عارف عالم، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين. دعك من هذا، سيأتي الكلام ده في التفريق بين الشهادة وبين الايه الرواية، لكن اسمع بقى الكلام. وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية ثم يقول: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. اسمع الخطير: وإن جرح بغير تحرز فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. شوف الأمر الخطير، طعن في مسلم، تصور لما يكون المسلم ده بريء مما طعنته به واتهمته، سهل جدا تتهم ده بإنه إخواني وإنه كذا وإن هذا سروري، وهو لو كان كذلك نعم العمل الذي عملته، لكن لو لم يكن كذلك كيف تلقى ربك سبحانه وتعالى بالكذب على الناس وبالطعن في الناس؟ نعلم بعض الذين للأسف ليس لهم جهد إلا في هدم الدعاء، ولا أتكلم عن الدعاء حسان وهؤلاء ضايعين أصلا، أنا بتكلم عن من يسعى إلى الطعن. يعني على سبيل المثال بعض الإخوة كتب عن بعض الإخوة شيئا طيبا على الفيسبوك، يرد عليه أخ يقول له: بس الأخ اللي أنت بتتكلم عنه ده عندنا صورة أنه كان بيخطب الجمعة مرة ومش لابس طاقية، ايه العبط اللي انت فيه ده؟ وايه الخيبة التقيلة اللي انت فيها دي؟ لنفرج جدلا واحد خطب من غير طاقية يخرج من السلفية؟ أيخرج الرجل من السلفية إن خلع الطاقية؟ هل خلع الطاقية ناقض من نواقض السلفية؟ كان لابس طاقية بس هو مش شايف، بس الطاقية كانت بني. انت كنت حاضر الخطبة والراجل كان لابس الطاقية؟ سبحان الله، تخيل، هل خلع الطاقية يطعنوا في السلفية؟ ايه الخيبة القوية دي؟ خليها على السجع بقى، فين عمرو يقول لنا قصيدة فيها دي ولا حاجة. المهم نرجع إلى ما كنا بصدده. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قلت: أي ابن كثير لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذاب إليه قويا. فرد عليه علي الحلبي على الإمام ابن كثير، علي الحلبي في تحقيقه لدار المعارف، قال: لا، فلو صح الحديث أيضا فليس فيه دلالة على مراده، فإن العدالة تزكية خاصة بمعنى نفي الفسق، وأما الرواية فإنها بحاجة إلى أمر زائد وهو الحفظ والضبط. فتأمل، فعلقت عليه قائلا: تأملنا، فوجدنا الإمام لم يتعرض إلا للعدالة ولم يتعرض للرواية، وإنما الأخرى تعرف باعتبار حديثي مع أحاديث الثقات، مش كده ولا إيه؟ يعني هو بينتقد الإمام ابن كثير فبيقول: لا، لو صح الحديث أيضا فليس فيه دلالة على مراد، لأن العدالة تزكية خاصة بمعنى نفي الفسق، وأما الرواية فإنها بحاجة إلى أمر زائد وهو الحفظ والضبط. فتأمل، قلت: فتأملنا، فوجدنا الإمام ابن كثير لم يتعرض إلا، الكلام كله في العدالة ما تكلمناش عن الضبط، مش كده ولا لا؟ لم يتعرض إلا للعدالة ولم يتعرض للرواية، وإنما الأخرى أي الرواية تعرف باعتبار حديثي مع حديث الثقات، صح ولا لا؟ لكن هنا الكلام كله كان فين يا اخوانا؟ لان الحديث بيقول عدوله، ما تكلمش في الضبط خالص، تمام؟ يعني ابو حنيفة عدل بتعديل بهذا الحديث لكنه عند اهل الرواية ضعيف نظرا للضبط، مش كده ولا لا؟ لكن هل يطعن في عدلته؟ مش كده يا اخوانا ولا انا مش واخد بالي ولا ايه؟ ما علينا. قال ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا اهو. بعد ما اتكلم في العدالة بدأ يتكلم في الرواية يا اخوانا. فقال ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا او معنى وعكسه عكسه. يعني ايه عكسه عكسه؟ يعني احنا قلنا ضبط الراوي يبقى عدم ضبطه وتخليطه يعرف بموافقة الثقات، لا بمخالفة الثقات عكسه. ضبط الراوي يبقى عدم ضبط الراوي، موافقة الثقات هنقول مخالفة الثقات لفظا او معنى. واضح يا اخوانا ولا لا؟ ولذلك قال الامام مسلم ان علامة الراوي الذي تنكر احاديثه ان تعرض احاديثه على احاديث الناس، فان خالفهم كان منكرا. بس هي دي القضية. يبقى الضبط يعرف عن طريق الاعتبار، يعتبر بحديث الثقات ويحدث مقارنة بينه وبين حديث الثقات. تمام يا اخوانا؟ قال والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لان تعداده يطول. يعني اجي انا اقول لك فلان عد لانه بيصلي الصلوات الخمس وبيحافظ على الصيام وبيعمل كذا وبيبر ابوه وامه، اسباب العداله كتير قوي. يبقى مش معقول ان انا اقول لك عدل بسبب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لان اسباب العداله كتيره. لكن لما اجي اجرح اقول لك مجروح بسبب كذا، مجروح لانه مثلا يكذب، مجروح لانه لا يصلي، مجروح لانه يفطر في رمضان امام الناس مثلا، مجروح لانه يقف مثلا على النصية نواصي الشارع بينظر للي رايح واللي جاي مثلا. يبقى هنا ايه؟ هتكلم عن جرح، اجرحه بشيء. وضحت؟ فقال والتعديل مقبول من غير ذكر السبب لان تعداده يطول، فقبل اطلاقه. ولذلك التعديل يكون مطلقا او مجملا. هذا عبد، ما تجيش تقول لي ايه الدليل على انه عبد؟ الدليل انا هجيب لك بقى تاريخ حياته واقول لك لم ارى عليه ما يجرح، يكفي. واضح؟ قال بخلاف الجرح فانه لا يقبل الا مفسرا لاختلاف الناس فيه في الاسباب المفسقه. لان ممكن يقول لك هذا انسان مجروح عندي، تقول لي مجروح ليه؟ حينما تسالني وتتحقق مني اذكر لك شيئا ما بيلبسش الطاقيه اهو. هتجرح رجل شغال في السنه عشان خطب مره من دي، احنا لما جينا عرفنا المجرح اللي عندك، مش كده ولا ايه؟ فقال لاختلاف الناس فيه في الاسباب المفسقه، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الامر او عند غيره. فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. علق الشيخ احمد شاكر بقوله رحمه الله عليه من ذلك ما نقل عن بعضهم انه قيل له لما تركت حديث فلان؟ فقال رايته يركض على برزون فتركت حديثه. ركب برزون، البرزون اللي هو الايه؟ البغل اللي بين الحمار وبين الحصان. فركب برزون، فبناء على ذلك يعني ممكن يكون واحد بيبدع الموتوسيكل مثلا، يلقى واحد راكب موتوسيكل يقول لك لقيته راكب البتاع دي النفاسه دي اللي بتطير وبتزعج الناس وصوتها عالي وبتبوظ البيئه وفيها بنزين ودخان، فكل ده ضرر على المجتمع والحديث بيقول لا ضرر ولا ضرار. فيبقى الراجل ده مبتدع وركب حاجه ما كانش بيركبها النبي عليه الصلاه والسلام. طب هتعمل ايه بقى مع ده؟ ده بدعه عشان ركب موتوسيكل، مش كده ولا ايه؟ ما في عقليات معينه من البشر ماذا تفعل معها؟ فقال ومنهم منها انه سئل بعضهم عن حديث لصالح المري، فقال ما يصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمه فامتخط حماد. فما جاي كان عنده برد، امتخط عنده برد، يعني ذكر عنده ف هل هو يقصد ان بيعملها عليه؟ واضحه المساله ولا لا؟ فمعنى ذلك ان، وذلك قال الخطيب البغدادي معلقا امتخاط حماد عند ذكره لا يوجب رد خبره، لانه ربما كان عنده ايه؟ برد أو شيء من هذا القبيل جعله يفعل هذا، أي سبب من الأسباب ده بشر، واضح يا إخوانا؟ فهذا ليس بسبب. ولذلك أحيانا يقول الواحد أنت فلان ده بتقول عليه كذا ليه؟ والله شفت عليك قول، حدثني الثقة، وممكن يكون ما في الثقة أصلا في الموضوع وكون واحد كذاب. مش أحيانا بتحدث القصة ديت؟ يعني على سبيل المثال أنا في واحد قال عليا أثناء الثورة، عادل السيد ده إخواني، قالوا له إخواني، قال لهم متستر. شوف الكذب، إيه الدليل على إنه إخواني ومتستر؟ طلع في مظاهرة في مصطفى محمود أية حسني مبارك. طب هم الإخوان كانوا بأية حسني مبارك في مظاهرات، مش كده ولا إيه؟ يعني وسط الكذب كمان. طب إخواني متستر ده يطلع ميدان التحرير، ما يطلعش مصطفى محمود أية حسني مبارك، ماذا كذب؟ ما طلعنا هنا، هي أكاذيب من كل ناحية، لكن الرجل يريد أن يسقط في حقد في القلب ويريد أن يسقط، فبيدور لك على أي شيء. واخدين بالكم ولا لا؟ مش كده ومش هو ده اللي حدث ولا إيه؟ ها؟ ربنا يعني. بقى مصطفى محمود يا عم تقول التحرير. المهم فقال فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. لازم تقول سبب الجرح إيه. قال الشيخ أبو عمرو اللي هو ابن الصلاح يعني، وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. وأجاب يعني اعترف بهذا الأمر، إن كتب الأحاديث أحيانا بتجد فيها فلان ضعيف وما بيقولكش سبب الجرح إيه. طب إحنا لو توقفنا وقلنا يشترط في الجرح أن يؤتى بتفسيري، حينئذ سنرد كلاما للسلف كثير جدا. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمر لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت أي ابن كثير، أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، احنا ما بنتكلمش عن أي حد بقى، احنا بنتكلم عن أحمد وابن معين والأئمة الكبار. قال فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبت أهل العلم بالحديث، كفاية لا يثبت أهل العلم بالحديث، واخدين بالكم؟ ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. قلت ولذلك اشترطوا أن تكون التزكية أو التجريح صادرة من عدل متيقظ كما قال الحافظ ابن حجر. قال الذهبي في الميزان والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع، قال ذلك في كتاب الميزان. وقال في الموقظة والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. كل ذلك حينما لا يكون أحد عدله، لكن لو تم تعديله ووجدنا واحدا من الأئمة يقول ضعيف، حينئذ نقول له ماذا؟ لابد من الجرح المفصل. يبقى لو لم يسبق تعديل ولم نجد له من عدله ووجدنا من ضعف سيؤخذ بالتضعيف. لماذا؟ لأنه لم يعدله أحد. لكن لو ثبت التعديل وجاء بعض الأئمة وجرح، نقول تعارض الجرح مع التعديل، فماذا نفعل؟ يقدم الجرح بشرط أن يكون إيه؟ مفسرا. لو يقول لك ضعيف هو مجروح بإيه؟ قل جرحه، يبقى لابد من أن إيه؟ يذكر الجرح. وهذا سيأتي مبحث كامل اللي هو أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. واضح يا أخوانا؟ نقف على هذا المبحث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.